ولهذا قال والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إيتوا هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم شئتم فعل كذلك، لا إرادة ومشيئة، فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئتم. وقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أرادوا الخروج لأعد، عندنا إرادة والإعجاد إعجاد، فالإرادة هي المشيئة والإعجاد. ولهذا قال فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين؟ الأولى، وإعجادا بإرادته في قوله ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة. والآيات بهذا كثيرة، والعقل والحس يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. هذا دليل من الأثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.